الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، وقفت البارحة على تصرف أعجبني، تصرف قبيح ساءني، وآخر أعجبني. أما القبيح فأن بعض الناس رمت بالقاذورات، يعني عند هذا المنحدر رمت بقاذورات كثيرة، وكل من يأتي يرمي القاذورات وتراكمت. هذا تصرف قبيح جدا. وفي الليل مرت إحدى الشاحنات التي تحمل الأوساخ، فإذ بأحد الإخوة يحرص حرصا شديدا على أن تلك الشاحنة تحمل تلك القاذورات، وحملتها رغم أنها ليست من منطقتها، هي المفروض تأخذ الأوساخ من تعب الوزداد، لكن هذه الأوساخ يتكفل بها سيدي محمد، لكن حرص الأخ عليهم حتى رفعوا تلك القاذورات وحملوها. جميل جدا أن تقف على قبيح فتنكره، كلما تقف على تصرف سيء قبيح تنكره، لكن أجمل من ذلك وأنفع أن تجد العلاج لذلك القبح، مثل ما فعل هذا الأخ الذي حرص على ألا تذهب الشاحنة إلا وتحمل تلك الأوساخ، رغم أن تلك الأوساخ كانت بعيدة جدا عن بيته، لكن كان حريصا على أن تنزع تلك الأوساخ. وبيت القصيد معاشر الإخوة الكرام أن الأمة الإسلامية أمة شاهدة، أمة مسؤولة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذ نتحدث عن القاذورات الحسية، فهناك ما هو أهم من القاذورات الحسية، هناك القاذورات المعنوية، قاذورات الأخلاق السيئة والتصرفات القبيحة، كمعاكسة الفتيات في الطرقات، أو كبيع المخدرات، أو كامتهان السرقة والاعتداء على البيوت والحرمات والشيوخ والشباب في الطرقات. هذه أيضا قبائح كثيرة. فبمثل ما يسيئنا القبائح الحسية فإنه يسيئنا أكثر القبائح والمنكرات المعنوية التي تنتشر في المجتمع. ولذلك نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للأمة مسؤوليتها في القضاء على المنكرات، سواء كانت حسية أو كانت معنوية أخلاقية تربوية. ثبت في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في الأسفل إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا هلا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. في هذا الحديث معاشر الإخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام يحدد مسؤولية المجتمع بتمامه أمام المنكرات والانحرافات التي تقع، سواء كانت هذه المسؤولية مسؤولة حكام أم محكومين، مسؤولة عوام أم مسؤولين، كل له حصته من المسؤولية ومن الحساب على أدائها من عدم أدائها. كل واحد منهم يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع بتمامه وكأنه سفينة، سفينة انطلقت في بحر، والقرعة جعلت بعض من الناس في الأعلى والبعض من الناس في الأسفل، استهموا فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فكان الذين في الأسفل إذا احتاجوا إلى الماء يا إما للاغتسال يا إما باش يطيبوا يا إما لأي شيء للوضوء لغيره مروا على من فوقهم يصعدون وينزلون، فظنوا أنهم يؤذون غيرهم بالصعود والنزول. هل خرقنا في نصيبنا خرقا نفتح فتحة في جهتنا فلا نصعد ولا ننزل. الحديث ماذا يقول؟ فلو تركوا فإن تركوهم وما أرادوا، من كان في الأعلى إذا ترك من كان في أسفل السفينة يفعل ما بدا له هلكوا جميعا، لأن السفينة ستغرق وتأخذ من هو في الأعلى ومن هو في الأسفل، تأخذ الكل، والمقصود في الأعلى هم أهل الصلاح والمقصود في الأسفل أهل الفساد والانحراف. هذا الحديث يقصد ذلك، وأن المجتمع واحد في السفينة، ولا يمكن لأهل الصلاح بحجة الانشغال أو بحجة عدم الاهتمام أو بحجة دفع الأذى عن أنفسهم أن يسكتوا أو أن يغمضوا أعينهم أو أن ينصرفوا وكأنهم لم يروا منكرا، لأن السفينة ستغرق بهم ولن ينجو أحدا، وهم ضمن السفينة وليس خارجها، هم ضمن السفينة داخل السفينة. لا يمكن في حي من أحيائنا نعرف رجلا يبيع مخدرات ويسمم الحي ثم نضحك في وجهه ونشتري منه ونبيع ونصاهره ويصاهرنا، نزوجه ويزوجنا. لا يمكن أن نفعل ذلك. لقد فعل بنو إسرائيل مثل هذا، فنزل عليهم وعيد الله عز وجل وعقابه. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ما يتناهوش عن المنكر. قال أهل التفسير ماشي ما كانوا ينهوا عن المنكر، كانوا ينهوا، لكن سنرى ماذا كانوا يفعلون. كان الواحد يلتقي بالرجل يرتكب المنكر في الصباح فينهاه في الصباح ويقول له يا فلان اتق الله فإنما تفعله منكرا، لكن لا يمنعه ذلك أن يكون في المساء أكيله وشاربه وصاحبه. صباح ينهى على المنكر والعشية يلقاه على المعصية، ما زال عليها يصاحبه ويأكل معاه ويشرب معاه ويضحك معاه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم جل في علاه. حينما يمر أحد الآباء على حي فيرى مجموعة ترتكب منكرا يمر عليهم مرور الكرام وهو منشغل باهتمامات الحياة ومشاغلها الكثيرة ويوجد لنفسه عذرا أنا ليس لي وقت، فيدخل بيته دون أن ينصح. وحينما يدخل الأب الثاني فيقول إن ابني ليس مع هؤلاء فالأمر لا يهمني وهذا الولد مثل أبيه على انحراف فأنا لا يهم، فينصرف. ويأتي الثالث تعبان من شقاء الحياة فلا يلتفت إليهم أصلا. حينما يسكت الآباء حينما يسكت المجتمع تغرق السفينة، سفينة المجتمع تغرق. حينما نتواطأ على السكوت حكاما ومحكومين، عوام ومسؤولين، نتواطأ على السكوت ستغرق السفينة، ويكون حالنا كحال النعامة التي يترصدها الأسد من كل مكان، وهي تغرس رأسها في التراب حتى لا ترى الخطر، والخطر يحدق بها، والأسد سيأكلها لا محالة، لكن هي لا تريد أن ترى الخطر. كحال رجل قال المدينة تحترق، قال ينجو حينا، حينا يحترق، تنجو عمارتنا، عمارتنا تحترق، تنجو غرفتي، حتى يصل النار إلى غرفته. معاشر الإخوة الكرام، إن المنكر والفحشاء كمرض الآكلة، كمرض الآكلة لا يقتصر على جزء من الجسد، بل إنه ينتقل إلى أن يأخذ كل الجسد بتمامه. الفاحشة والمنكر والفساد لو نتركه يعم الجسد كله ويقضي على الجسد كله لا محالة. فالساكت شيطان أخرس. ليس مطلوبا منك أن تتحرك لوحدك، لكن مطلوب منك أن تعمل ما في وسعك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن لا بد من حركة، لا بد من جهد، لا بد من عمل إيجابي. السلبية في المسلم هي التي تجعل للباطل قدما راسخة في المجتمع. الباطل لا يعلو والانحراف لا ينتشر إلا بانزواء وسكوت أهل الحق، أهل الفضيلة، حينما ينزوون ويتركون المجتمع أهل الباطل ينتشرون، أهل الباطل ينتشرون ويفرضون منطقهم، مثل ما فرضوه في برق بالأمس. شرذمة منحرفة تفرض على الناس ما تريد، تسرق كما تشاء، وتعتدي كما تشاء، وتعاكس كما تشاء، والناس تتفرج. إذا كان الرجل على باطله يحمل كل هذه الشجاعة، وأنت على الحق جبال خوار، فما هكذا تورد الإبل يا سعد، وباطن الأرض حينئذ يكون أفضل لنا من ظهرها. إذا كنا نخاف بهذه الدرجة، نخاف من فساق فجار مجموعة نخاف منهم، فعلى الأرض السلام. الشجاعة لا تقتل، ولو قتلت الشجاعة رجلا لقتلت خالد بن الوليد رضي الله عنه، الذي حضر غزوة تبوك فتكسرت في يده 9 أسياف، وحينما راح يموت قال إنني أموت كما يموت البعير، وهو ينكر على الجبناء والخوافين، ينكر عليهم، قال إنكم ما من موضع في الجسد إلا وفيه ضربة بسيف وطعنة برمح، وها أنا أموت كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. الشجاعة لا تقتل، والخوف لا يطيل العمر، الخوف لا يطيل العمر. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيدة. لكن فرق شاسع بين أن تموت عزيزا مؤديا لدور أناطه الله بعاتقك. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية تنالها هذه الأمة حين تؤدي دورا معينا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما لم نؤدي هذا الدور لا تكون لنا هذه الخيرية ولا هذه الأفضلية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري قال أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، إذا كثر المنكر قد تعاقب الأمة. ليس كل الأمة، لأن الأمة الإسلامية لا تستأصل بتمامها، لأن الله عز وجل جعلها أمة شاهدة إلى يوم القيامة، لكن قد يعذب جزء منها إن سكتت عن الحق ورضيت بالباطل. لقد ذكر الحديث ذكر الحديث أن المجموعة التي كانت تنهى عن المنكر جعل لها المولى عز وجل مقاما عاليا، ولذلك ذكرها الحديث، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، أهل الصلاح ذكرهم الحديث الأعلى، وأهل الفساد ذكرهم في الأسفل لدناءة منزلتهم ولحقارة أفعالهم، في حين أهل الصلاح والاستقامة ذكرهم الحديث في أعلى السفينة لعلو مرتبتهم ومكانتهم. ولذلك قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قول، أي ليس هناك أحسن قول ممن ينصح الناس، ممن يذكرهم، ممن يأمرهم بمعروف وينهاهم عن المنكر. إذا أردت رفعة المقام وعلو المنزلة عند رب السماوات فكن ناصحا آمرا موجها وربيا واعظا، ولا تكن ساكتا أو شيطانا أخرس، لا تكن هذه. معاشر الإخوة الكرام، ذكر الحديث مسألة أيضا ذات أهمية، ألا وهي أن الأمة كلها مسؤولة لأنها في سفينة واحدة، وأن متى الأمة أخذت طريقها بالشريعة فإنها تكون كالسفينة التي تمخر يعني في البحر بأمواجه وعواصفه، وتقوى على الثبات والاستمرار إذا كان من يقودها بكتاب الله وبسنة نبي عليه الصلاة والسلام، فهي في أمان وأمن إلى أن تصل إلى بر الأمان وإلى الموطن الذي تريده دون أن تغرق أو يهلك أحدها، متى كانت قيادتها بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأن السفينة تغرق حينما يسكت الناس. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله. لقد ذكر لنا المولى تبارك وتعالى قصة بني إسرائيل وقصة أصحاب السبت، إذ قال المولى تبارك وتعالى: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ذكرت هذه الآية قصة أصحاب السبت في بني إسرائيل الذين طلبوا من الله عز وجل أن يجعل لهم يوما يرتاحون فيه، فجعل لهم المولى عز وجل يوم السبت، وحتى يختبرهم المولى عز وجل إن كانوا في مستوى قيادة البشرية ابتلاهم يوم السبت، هل هم في مستوى قيادة الأمم أم ليسوا في المستوى، فابتلاهم يوم السبت. فكانت حيتانهم يوم السبت تأتيهم شرعا يرونها في متناولهم، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في غير السبت ما يجدون سمك ولا حوت. فبدأوا يخططون للتحايل على شريعة الله، فوضعوا الشبابيك يوم الجمعة، ووضعوا كيف يمسكون الأسماك يوم الجمعة، ولم يخرجوها يوم السبت، فإن جاء يوم الأحد أخرجوا الشبابيك مملوءة بالحيتان. وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. جماعة نهت عن المنكر، قالوا هذا مراوغة، هذا خلاف ما أمر الله عز وجل، هذا عصيان لله عز وجل. وجماعة قالت: لما تنكرون على قوم هلك لا محالة وسوف يعذبهم الله لا محالة. إذن فاقتسم بنو إسرائيل ثلاث أقسام: قسم يرتكب المعصية، قسم ينهى عن المنكر، وقسم يتفرج. فماذا قال المولى تبارك وتعالى في حقهم؟ قال: فأنجينا الذين ينهون عن السوء، نجى الله عز وجل الفرقة التي تأمر بالمعروف وتنصح وتنهى عن المنكر، هذه نجاها الله عز وجل. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الفرقة التي ارتكبت المنكر عذبها الله عز وجل. وقال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله عز وجل. وسكت القرآن الكريم عن الطائفة السلبية، الطائفة التي تتفرج من بعيد، التي لا تريد أن تكون إيجابية في المجتمع، التي تعيش على حافة التاريخ، التي تعيش بدون هدف في الحياة، التي تعيش لنفسها كالرجل الذي لا زبر له، لا يبغي مالا ولا أهلا، الرجل الضعيف بدون مسؤولية، بدون واجب، بدون هدف، بدون غاية في الحياة. سكت عنه القرآن الكريم. قال أهل التفسير: منهم من قال أنه عذب كما عذب أصحاب السبت الذين ارتكبوا المنكر، ومنهم من قال أن القرآن سكت عنه احتقارا لموقفه، واحتقارا لتصرفه السلبي الذي لا يستطيع أن يغير شيئا في المجتمع. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة السوريين، اللهم فرج محنة المصريين، اللهم فرج محنة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.